السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال هنا عمن تجزئ الأضحية، يعني إذا ضحى الإنسان فهذه الأضحية تكون عنه وحده أو عنه وعن أهل بيته أو عمن تجزئ هذه الأضحية. نقول قال أهل العلم إذا ضحى الإنسان بشاه أو ببقرة أو بسبع بقرة فإن ذلك يجزئ عنه وعن أهل بيته وعمن شاء من المسلمين. إذا ضحى الإنسان شرع أضحية وضحى بها تقربا لرب العالمين فإن ذلك يكون عنه وعن أهل بيته وعمن شاء من المسلمين. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليذبح الأضحية صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه جزئية. الجزئية الثانية يستطيع الإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعن من شاء من المسلمين بشاء، لكن لا يستطيع اثنان، يعني لا أستطيع أنا وأخي إذا كان لكل واحد منا بيته المستقل أن نشترك في شاة، لكن نستطيع أن نشترك في بقرة، بل يستطيع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو حتى سبعة أن يشتركوا في بقرة، وكل واحد منهم بالسبع الذي ضحى به يكون ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وعن من شاء من المسلمين، لكن لا يستطيع أكثر من سبعة أن يشتركوا في بقرة، ولا يستطيع واحد أكثر من واحد أن يشترك في شاة. يبقى الشاة يضحي بها واحد له بيته المستقل عن نفسه وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، كذلك إذا اشترك في بقرة وكان واحد من سبعة أو من ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنان ما ضحى به يجزئ عنه وعن أهل بيته ومن شاء من المسلمين، وإذا ضحى بالبقرة لوحده كذلك تجزئ عنه وعمن عن أهل بيته ومن شاء من المسلمين. لا يستطيع ثمانية أن يشتركوا في بقرة، لكن من تيسير الشرعي أن يشترك سبعة في بقرة، وكل واحد من هؤلاء يكون ضحى عن نفسه بهذا السبع وعن أهل بيته ومن شاء من المسلمين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm in there.